لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على معرفة الرب عز وجل بصفة الجمال واسم الجميل، قال: ومن هنا ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كما تقول، وخير مما نقول، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كان يقول صلى الله عليه وسلم في الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لأنه لا يعلم حقيقة ذاته ولا جميع أسمائه وصفاته وأفعاله إلا هو سبحانه وتعالى، وأفعاله إلا هو سبحانه وتعالى، وما علمه الناس من أسمائه وصفاته وأفعاله علموا منها معاني لم يعرفوا الحقيقة الكاملة ولم يعرفوا الكيفية، فلذا مهما أثنوا على ربهم لا يحصون ثناء عليه ولا يعرف قدر جماله سواه سبحانه وتعالى. يقول: بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته. يعبد لذاته لكماله ولجماله وجلاله، كما أنه يعبد لأنه الخالق، ويعبد لأنه الرازق، ويعبد لأنه الذي من المنان الذي أكرمنا ورزقنا وتفضل علينا بأنواع النعم، لأنه ذو الطول، لأنه ذو الطول سبحانه وتعالى، لأنه ذو الطول ذو الإنعام على خلقه. فعبادته لجماله وجلاله من استحقاق العبادة لذاته سبحانه وتعالى، ويحب لذاته لأنه الجميل سبحانه وتعالى، لأن الحب إنما يحصل للإنسان بأسباب، منها معرفته وشهوده للجمال. أي حاجة جميلة الإنسان بيقول بيستريح لها ويحبها، يحب أن ينظر إليها، والصوت الجميل يحب أن يستمع إليه، المناظر الحسنة يحب أن ينظر إليها. وهناك سبب آخر وهو النعم والإحسان، فإن من ضمن ما فطر الله عباده عليه وجبلهم عليه حب من أحسن إليهم، حب من أحسن إليهم، فالإنسان قلبه أسير الإحسان، ولا إحسان أعظم من إحسان الله، ولكن الحب للذات لجماله وجلاله وكماله وعظمته، والإنسان مفطور أيضا على حب الجمال، فحبه لجماله راجع إلى حب ذاته عز وجل، ويشكر لذاته، لأن الشكر والحمد يكون على معاني الكمال، وإن كان ده على الترادف بين الشكر وبين الحمد، لكن على من فرق بين الشكر والحمد أن الحمد يكون على الكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى الآخرين، على الحسن والإحسان، وأن الشكر يكون على الإحسان، لكن هنا استعمله في معنى الحمد، أنه مترادفان كما يرجحه ابن جرير رحمه الله. ولذلك يشكر لذاته ليس فقط على إحسانه، بل يشكر لكماله وجلاله وجماله، أن يحمد على ذلك، يستحق الحمد على الجلال والجمال. يقول أنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. يعني عايز يقول بالنسبة إلى ما بالنسبة إلى محبتنا نحن، وإلى حمدنا نحن، وإلى ثنائنا، وإلى توحيدنا، فهو كذرة أو كقطرة ماء في سبعة أبحر، ولو كان بعدها أبحر أخرى. فنحن على قدر معرفتنا نحب ونحمد ونوحد ونثني، وهو عز وجل الذي يحصي ثناء على نفسه، لا يحصي خلقه ثناء عليه، لأنهم لا يعلمون إلا شيئا يسيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هنا كان حبه لنفسه وثناؤه على نفسه هو الثناء الحقيقي، هو الحب الحقيقي، أن توحيده لنفسه عز وجل إثبات وحدانيته بجميع أنواع الكمال، هو وحده الذي يعلم قدرها، يعلم قدر هذا التوحيد، ولذا هذا هو التوحيد الكامل. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، فوق ما يثني به عليه خلقه. وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، لأن كل صفاته عليا وحسنى، وكل أفعاله حق وحكمة وعدل ومصلحة، فهو يحب ذلك، لأن الله يحب الصلاح والخير والكمال، وهو عز وجل في غاية الكمال. يقول فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، المفعولات يعني المخلوقات التي ترتبت على الفعل، ليس الفعل ذاته. لماذا؟ هناك فرق بين خلق الله للشر والشر ذاته، والشر ذاته، فخلق الله للشر محمود، والشر الذي خلقه الله مذموم. خلق الله لإبليس كصفة وفعل من أفعال الله محمود، إبليس مبغوض مذموم. وإلا فلا يقال للرب لماذا خلقته وهو يملأ الدنيا فسادا، لماذا تريد أن تتعبنا في حياتنا، نعوذ بالله. هذا لا يقوله مسلم في الحقيقة، لأن هذا المخلوق المبغوض إبليس خلقه فيه من الحكمة والمصالح التي ترتبت على وجوده ما لا يعلمه إلا الله، وهو يحب أن يعبد سبحانه وتعالى بأنواع العبودية التي منها مقاومة إبليس ومقاومة الشر. ولذلك نفرق بين أنه يولد في مفعولات الرب، في مخلوقاته عز وجل التي وجدت بأفعاله سبحانه وتعالى، في مخلوقاته ومفعولاته شر، وليس في أفعاله هو عز وجل كفعل إلهي شر، لأن الشر ليس إليه. فهو سبحانه وتعالى أفعاله من صفاته، حتى أن بعض العلماء يسميها صفات فعلية، وهي كذلك، لأن أفعاله كلها حسنة وعدل وحكمة ومصلحة، لأن الشر ليس إليه. يقول وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه نرجو من جميع الإخوة إغلاق التليفونات تماما حتى ينتهي الدرس. لناس التليفون يطلعوا ويقفلوا. إن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، ولذا شرع لعباده المؤمنين أن يبغضوها ويكرهوها، لكنه ولد بقضائه وقدره، فقضاؤه محمود وتقديره عز وجل لوجود هذه المبغوضات محمود، والمبغوضات نفسها مكروهة. ليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط. هناك فرق بين الفعل والمفعول، بين الخلق والمخلوق. وإن كانت كلمة الخلق تطلق على المخلوقين، لكن هنا في هذا التفريق الخلق الذي هو فعل الله هو إيجاده الأشياء، هذا الذي هو صفته، وأما المخلوق فهو الذي ولد بناء على فعل الله. الله قال للشيء كن، من ضمن هذا الشر الذي في السماوات والأرض. كن كلامه الذي خلق به مخلوقاته. فكلمة كن ليست هي إبليس أو فرعون، وإنما كونهم الله بكلامه سبحانه وتعالى. فليس في أفعاله ما هو مكروه، ولذا لا يشهد العبد من ربه عز وجل إلا الجلال والجمال، لا يشهد إلا الكمال، ويشهد استحقاق الحمد والثناء، ولا يرى أبدا اعتراضا على الله سبحانه وتعالى فيما فعل، وإن اعترض على المخلوقين المفسدين في الأرض. وإن كان يعلم أن ولودهم كان بإذنه الكوني سبحانه وتعالى، إلا أنه مع إذنه الكوني لوجود الشر، فإنه أمرنا أن نبغض الشر، كما أنه هو سبحانه يبغضه ولا يحبه. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الكافرين. فهذا كله في المخلوقات، وأما فعله عز وجل فهو القائم به سبحانه وتعالى. ليس في أفعاله ما هو مكروه مسقوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه. حتى الأنبياء والرسل إنما يحبون لأن الله أمر بحبهم، ولأنهم كملوا مراتب العبودية. هذا ليس محبوبا لذاته على أي حال، إنما صار محبوبا لطاعته لله عز وجل. لو أنه لم يفعلها لحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن هنا قيل لا يحب لذاته إلا الله. نحب الأنبياء لأنهم أرسلهم الله بالرسالة وأدوا ما أمروا به على أكمل وجه، وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك أحببناهم. وفي علمنا أن لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولا ذهب عنهم ذلك، فعلمنا بهذا أنه لا يحب لذاته إلا الله. وكل أحد تحبه في الله عز وجل أو لأجل قرابة أو لأجل منفعة ومصلحة تحققها من خلاله، فإنك توطن نفسك أيها المؤمن أنه إذا كان على غير ما يحب الله ويرضى وإن انتفعنا به وإن أحببنا منه بعض الأشياء التي فيها مصلحة لنا إلا أننا نبغضه بسبب كفره أو نفاقه أو على قدر ظلمه وفسقه ومعصيته، هذا معنى لا يحب لذاته ولا يحمد لذاته إلا الله، لأن الخلق فيهم صفات الفقر ليس فيهم صفات الكمال، ما بهم من كمال فمن تكميل الله لهم، من عطاء الله لهم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده من العلم والعبادة ومحض توفيق الله سبحانه وتعالى ومنته سبحانه وتعالى، لذا ليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة، محبة باطلة حتى ولو كانت لما يوافق الإنسان من قرابة أو أبوة أو أمومة أو زوجية أو ولد أو لذة بأي نوع كان، فليس معنى البطلان هنا تحريم ذلك، وإنما معناه أنها لابد أن تبطل وتضمحل ولا تستمر ولا يبقى إلا ما كان لله عز وجل. وإن كان حب ما يوافق الإنسان من مطعم ومشرب وملبس ومنكح ومسكن وغير ذلك وقرابات هو أمر مبني على يعني أمر لا يستقر ولا يزول ولا يدوم، هو أمر مرتبط بولود هذه الأشياء. ولنتأمل حب الإنسان لوالديه، كيف كان ساعة الولادة؟ بيحبهم ازاي؟ ما يعرفهمش، لو ان هم خذوه وحطوه لحد تاني هيتعلق بالايه؟ بالحد التاني. عشان ليه؟ عشان احسنوا اليه، عشان احتضنوه، عشان ربوه، ويمكن ما يعرفش امه وابوه الاصليين. ده دليل على انه لم يحب الابوين لذاتهما بل لما يفعلان به من انواع الخير. ولذلك يوم القيامة إذا كانت هذه العلاقات كانت سببا في كفر من كفر فإنها تنقلب بغضا وعداوة ولعنا. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وتعود المسألة كما بدأ الخلق جميعا مرة واحدة، يعني في عالم الأرواح كانوا جميعا كلهم موجودين عندما مسح الله ظهر آدم بيده، كان كلهم استخرجوا من ظهور آبائهم والكل كان موجودا، فلم يكن هناك هذا الإحسان البيني الإحسان المتسلسل، وإنما كانوا كلهم على درجة واحدة، ويوم القيامة يكون الأمر كذلك. فلذلك لا يحب لذاته إلا الله ولا يحمد لذاته إلا هو سبحانه، والمحبة التابعة لها الحب في الله محبة صحيحة، والمحبة الشركية هي محبة من يحب من دونه عز وجل، محبة الأولياء من دونه. والمحبة الطبيعية هي ليست أصلية، ما هي ولدت بعد الإحسان، ليست مستمرة أيضا تنقطع. أنا شك أن حب إبراهيم لأبيه كأب حبا فطريا كان الذي دفعه إلى أن يقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي، وظل يدعو له حتى مات على الكفر. فلما تبين له بموته على الكفر أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ويوم القيامة يتذكر إبراهيم هذه العلاقة فيقول يا ربي، فيلقى إبراهيم أباه تعالوه قطرة فيقول يا بني إني لا أعصيك اليوم، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي من أبي الأبعد، يعني أبويا لا، فأمر الله أن يمسخ أباه ضبعا ذيخا، ذيخا الضبع ذكر الضباع، متلطخا بعذرته. لم يجد إبراهيم أباه، إنما ورد شيئا آخر، الصورة التي كان يشفق عليها تغيرت، أما الذات فلأجل أنها كانت ذاتا خبيثة مسخ إلى صورة ذيخ ومتلطخ بقذارته، فيؤخذ بقوائمه فيرمى في النار، فيتبرأ إبراهيم منه يوم القيامة أيضا. وهذا يدل على أن كل هذه المحبات الفطرية إن كان معها ما يبقيها من الحب في الله بقيت، وإلا فإنها تنقطع وتبطل. وفي الدنيا أذن للناس فيما كان فطريا منها بحكم طبيعتهم، لكن بشرط أن يبقى ركن المحبة الحب في الله والبغض في الله، أن يبقى أصل الأمر عندهم أن يبغض من أبغضه الله ويحب من أحبه الله، وينصرف حب الأشياء الطبيعية الموافقة للإنسان في طبعه وفطرته إلى حب الهداية والتوفيق لطاعة الله. ولا تستمر هذه المحبة الطبيعية، فإنها تنقطع ولا بد، إلا أن يكون منها شيء لله عز وجل. وقال سبحانه لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، لقد تقطع بينكم، ما كان بينكم تقطع، وتقطعت بهم الأسباب أي المحبة والمودة. وليس معنى قوله وإلا فهي محبة باطلة تحريم محبة ما يوافق الإنسان، يعني حب أكل معين، واحد بيحب اللحم، واحد بيحب المانجا، واحد بيحب الصور الجميلة، واحد بيحب زوجته، واحد بيحب عياله، حرام؟ لا مش حرام، بس بقى عارف انها لو ما كانش معاها طاعة يحب عليها هتضمحل هتبطل، ومش هياخد ثواب هو الا على ما كان لله. ايه حب ليهم ازاي؟ بالطاعة، ان هو ينصحهم، حبهم حب ليهم، أدبوهم علموهم، هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الدعاء لهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بأن يروهم على الطاعة وأجعلنا للمتقين إماما. مش صباحة الوجه، حسن الوجه، حسن الوظيفة، كثرة المال، حسن المساكن، قرة أعين بأن يروهم على طاعة الله عز وجل. وهذا الذي يشغل أهل الإيمان الحق. فأما بقية الأشياء فهي مجرد يعني حب بقى إيه؟ حب المال، حب المسكن المريح والمركب المريح والملبس الحسن، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأذن له في ذلك، بل دله على أن حسن شكل المؤمن مما يحبه الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على معنى أنه لا يحب لذاته إلا الله، ومن دونه إن كانت محبته لله فهي محبة صحيحة وتستمر بإذن الله إلى يوم القيامة، إلى أن يدخلوا الجنة معا، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وأما ما كان من أمر فطري لكن لم يكن فيه حب لله فهو يضمحل. والمجاهدة في قلب العبد المؤمن أن يتبرأ ممن كفر بالله من أقاربه، ويتمثل ذلك في عدم الاستغفار وعدم الدعاء، ومعرفة أنه ليس من الأهلين الحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، على القراءتين. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين، اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول: وهذا هو حقيقة الإلهية. حقيقة الإلهية الحب للذات. كل من دون الله لا يحب لذاته، بل لوصفه الذي خلقه الله له، لأفعاله الحسنة. حتى الرسل الكرام إنما نحبهم لأنهم رسل الله، لأن احنا ليس بيننا وبينهم يعني شيء إلا أنهم أدوا رسالة ربهم. ومحبة المعبود لذاته هو الله عز وجل. هذا هو حقيقة الإلهية. فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته. يبقى على كل ما فعل وكل وصف وكل اسم فهو حسن جميل فيحمد عليه. يقول: فكيف إذا انضاف إلى ذلك، إلى ذلك الجمال الذاتي الذي أحب العبد ربه من أجله، من أجل أنه يستحق الحب للجمال والجلال، إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره، تتضاعف المحبة. المحبة لها ركنان أساسيان في حصولها في القلب، سببان أساسيان: مشاهدة آثار جمال الرب عز وجل، مشاهدة حكمته، مشاهدة علمه، مشاهدة آثار ذلك. نعلم يعني، يعني لما تشوف كده المعلومات قد إيه، تعلم أن الله قد أحاط بها علمه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. العدل، الحكمة، القدرة، العزة. يقعد الواحد يبص كده الرياح تعرف منها قدرة ربنا. البشر يعرفوا يعملوا منخفض، يعرفوا مرتفع. ده احنا قد ايه، ده الحتة اللي عملت ريح في جمهورية مصر العربية بتاعها، بنبص عليها نقطة كده في منخفضات او اعاصير في المحيط قد البحر المتوسط كله. البتاع ده كانت نقطة في البحر المتوسط، البتاعة التانية قد البحر، قد البحر المتوسط كله، تلف الرياح كده اهو قد لفة البحر المتوسط. سبحان الله، لو حد تحتها هتقتلعه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فإذا انضاف إلى مشاهدة نقول إيه الجمال، مشاهدة القدرة، مشاهدة العزة، مشاهدة آثار العلم والحكمة والوحدانية وكمال الحياة وكمال التصرف في الكون، كمال الربوبية، كل القيومية، كل دي يحب لذاته. ولو لم تنتفع أنت، مع أن أنت منتفع قطعا ويقينا في ولودك، لكن الإحسان والعفو والمغفرة والتجاوز والنعم والحلم وعدم التعجيل بالعقوبة والبر، فعل الإحسان بك، فعل ما هو بر بك، فعل ما هو خير بك، إذا شهدت ذلك ازددت حبا لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.